تاني اسمه سيراد رابسنكور، يعني سنكور جيتو ايه بقى هذا في السيراد رابسنكور نفسها الحقيقة خلية الموقع نفسها خلية الموقع نفسها بس مش لفترة طويلة. ليه؟ لو قفشت لفترة طويلة هيحصل إسكيميا، بس اللي هيعمل سنكوب بس ولا هيعمل جلاوز سودا، هيعمل بقى كونفرجنز وكوما وبرين دامج والكلام ده. يبقى انا لو عايز شرايين المخ تعمل سنكوب بس لازم تقفش بس الفترة ايه؟ قصيرة. وده بيحصل فين بقى؟ في اربع اسباب. اهم سبب تحفظه زي اسمك هو نمرة واحد. بصوا يا جماعة ثاني برين، ثاني برين ستيم مركز الرعاية الرئيسي موجود كده وكمل اهو شرايين المخ هناخدها طبعا في النيورو، بس اي احمر في الشارع عرفها حد فاكر احنا اسامي شرايين المخ؟ في مجموعة جاية من قدام اسمها كاروتيد، مش كده؟ في مجموعة جاية من تحت اسمها فيرتيبرو بازل، فيرتيبرو بازل لا انا قلتلك هو محن في كاروتيد تهنا وفيرتيبرو بازل ولا هو اهلي واحد فيهم اللي بيدي مركز الوعي يرتبر بس بقى. عشان كده كل اسباب السلام رب سنكور هيبقى العيب في مين؟ يرتبر بس بقى. اول سبب واهم سبب اسمه كده يرتبر بس بقى تي اي اي ترانزيت اسكيميك اتاكس، يعني ايه؟ انت قبل تاخدها بقى بس الكلام معنى اسمها ترانزيت اسكيميك اتاكس، وترانزيت هنا مهمه لانها ما طولت بتاع السنكور تحصل ازاي والميكانيزم ايه؟ اي دي فدي اهم واحده انا معاك انا اسمها بيرتبرو بازل ترانزيت اسكيميك اتاكس. في سبب ثاني فاضيين طبعا هنا صداع نصف المجرين، فاكر حد فاكر الميكانيزم بتاع المجرين؟ الاول سباز وبعد كده بصر الريشن، مش كده؟ السباز ده بيحصل ثاني شريع من شريع بطل اي شريع. في بقى يا جماعة نوع من انواع المجرين تقرمنا اسمه كده لان اسمه يعبر اول من ثلاثة بازلر ارتري واخد بالك انت بازلر ارتري مجرين صداع نصف نادر جدا بيحصل نتيجة سبازم في اي شريان في البازلر اللي بيدي مركز مين الوعى. يبقى اول ما يقفش منه الشريان حيجيله ايه؟ سينكوب. بعد شوية يحصل بازلر ايش يفور عينه عنده ايه بقى؟ صداع عنده مجرين هناخده برضه فاهمين بس الفكرة جت من ايه؟ شكل كده مذاكر عليها. بص هذه سبليدن ارتري، عارف السبليدن ارتري؟ اسمها ايه يا فيك؟ الانسان عنده كم سبليدن ارتري؟ سبليدن؟ اثنين ولا اثنين؟ يعني كده ولا؟ اثنين طبعا اثنين وحش ولا هذه سابليدن وهذه سابليدن. سابليدن ارتري يا جماعه مجمع الفكره زي كده هو ده اللي بيدي الارتري اسمه فيرتيبرال، فيرتيبرال ارتري هو ده بتاع المخ. راحوا بالتفصيل التو فيرتيبرال ارتريز اللي اتحدوا بيعملوا ارتري واحد اسمه بازل ارتري. متخيل المنظر؟ اتنين سابليدن يدوها اتنين فيرتيبرال يتحد يعملوا ايه؟ بس طبعا الدم ماشي من هنا وماشي من هنا كده. بص الواحد بيجري ده كلام نادر بس حقيقي. لو واحد جات له غلطه هنا محمد قفلت الساق ليبيان ارتري يعني ايه؟ حلو كده؟ الدم هيوصل كده؟ ركز معايا بقى الناحيه دي سالكه الدم هيمشي كده هنا ويمشي كده يجي على هنا جزء من الدم هيمشي كده مش كده؟ وجزء منه يرجع كده لان السكه فاضيه ويخش في الساق ليه. يبقى الدم اللي هيمشي في البازلر يحصل له ايه؟ تغيير سنكوب. اسمها معبر جدا اسمها ساق لينيال ستيل سندروم. واضح يا سبيل؟ يعني الساق لينيال سرق الدم اهو. ما هو تعتمد على علاج من الانستوماس اسمها ساق لينيال ستيل سندروم، لان الدم بدل ما يخش من هنا ومن هنا ويعدي كده يخش من هنا ويرجع كده بالشهدوم اسمها ساق لينيال ستيل. كل دي حاجات في شرايين المخ. اتفضل يا جماعه اخر سبب بقى رايح في الهند عربي قديم قوي حاجه اسمها هايبر فنتليشن سندروم. هايبر فنتليشن سندروم ده هذا مال هايبر فنتيليشن. ده مثلا مشهور فعلا في المعارض الزاد عشان ما نسويش يعني يعني وكان مستفيد فيلم فعلين تجيران ايه المشكلة بقى؟ حدوتها بقى يخصها ايه ببساطة يعني بنت جيران بتحب بنت جيران بس سألوها مش هواك مش هواك ان هم يتجوزوا يوم بنت جيران تعمل ايه؟ عشان تأثر على بوهم معاها هنا فيلم خيف اسم الأول ده ايه فيلم خيف ده؟ عشان تأثر عليها ممكن تقول ده طاعة يا جماعة بلحنة تعمل كده بس هايبر بنتنيشن ده بجد يعني الكلام ده لما الانسان يا جماعه يتنفس بسرعه كده الكربون دايوكسيد في الدم يحصل له ايه؟ فيقل بسرعه لان هي العمليه هتبتدي هزار وضحك ولعب دي عمليه تمثيليه هتيجي معاها غم دلوقتي لو قعدت تلاقي كده ومحدش سائل فيها فطولت شويه الكربون دايوكسيد يقل في الدم بيحصل حاجتين الكربون دايوكسيد يا جماعه مين اللي مش عارف اقوى غاز ودايليتور للسيلول والفيروس ربنا عم كده بالسيلوجيك اما الكربون دايوكسيد يقل يبقى الغاز ودايليتور الافكت بتاعه راح يحصل ايه شرايين مخ سباز سباز كتير جدا تحس ان هي كانت بتدوخ مش كده؟ لان الدم اللي واصل المخ ابتدى يقل ولو كبير قوي اغمى عليه بس هي مش قمر يعني بس تحس انها كانت بتدوخ مش كده بس يا محمد الكربون دايوكسيد كلنا عارفين ده حمض ولا خالص؟ حمض بيدوب في الميه ويعمل كربونيك اسيد فهو حمض يبقى لو قل دم الانسان الانسان يحصل له ايه؟ يبقى دمه قلوي يقول له الكالوسيس لانك قلبت الحمض نعم هتاخدوا يا جماعه يوما ما بس بعدين في الاند كراين ان الالكالوزيس يقلل الايونيزيشن اوف كانسر مشهوره دي لما الكانسر يقل في دم الانسان يعني يحصل له ايه؟ كتل كتل كتل يتشل بصوا تاني يا جماعه لانها تقعد هزار ولا ولا بتضحك وغلط ابتدت الاول تعيط وتهري وطولت شويه كده كانوا بنسات قال يحصل حاجتين شرايين المخ بتهمش فتبتدي تبلور ممكن يقع عليها كانوا بنسات يقل يجيلها الكاريزيز يقل الايونيزيشن اوف كالسيوم يحصل لها كتل وتتشكل وبعدين اخرت القصه يعني الكلمه اللي فايت ده اول ما يغمى عليها تقع نفسها هتزله لان كل ده كان فولانتري اول ما يغمى عليها نفسها يهدى لانه كان الاستاذ يحصل له ايه؟ يعمل يبقى الاسباز مش شعير المخ يفض والالكالوزس يروح ويتفوق كده وطبعا عشان فيلم البايخ يتمرن ابوها هيخاف طبعا يجوزها من جيران طبعا بعد الجواز من جيران هو اللي هيحكم ده احنا عاملين انا يا جماعه قصه اسمها هايبر فنتيليشن سيندروم دي فيري كومن دي على فكره ما تقولش انها نادره وضرورة الجيران يعني هي مشهوره يا جماعه في الناس العصبيين في نوع يجي لك انسان يقول لك حواس الوحشيك ان انا دايما متضايق ويحس ان انا مزاوغ كده ومش عارف اركز هو عارف ان انا ببقى عصبي بس انا عصبي وقت ما انه يكون ورقه بيضحك من غير ما ياخد باله يجي له الحكايه يبقى تاني انا بقى بصوا من الاول لما اشوف الخيطه معاكم سيكوبي عليا بقى لوس اوف كونشسنس لوس اوف كونشسنس ايه دي؟ ايه اللي بالاول؟ ترانزيان خدنا كام نوع من الاسباب بقى؟ كارديان فاز موتور سيربرال كاردياك اللي هو الناتج اللي هو كارديك اوتو فاز موتور الناتج من ايجل ستيميليشن سيربرال الناتج من ايه؟ ترانزيان اسكيميا في شرايين المخ لازم تكون ترانزيان والا ما تبقاش سنكون بقى نوع رابع يا جماعه ده اهمهم بقى ده اللي السائل فيه شكوى مرتبط عنها في المكانات لمراسي بص يا جماعه لو احنا قاعدين كده وطولنا في القعده شويه وجينا بقى واحده قلنا بتاثير الجرافيتي الدم الصلب يا جماعه ينزل على رجلين من الفينس اللي كان العار يبقى دم اللي واصل للمخ يبقى الناس اللي واخد طاقه طب احنا بس انا مش كده عشان ربنا عامل لك بروتكتيف ميكانيزم الانسان يا جماعه عادي نكون قاعد كده قام جاي ومره واحده دي واقف ايه اللي بيحصل؟ سمباتيك مش كده ده ريفلكس بقى عند ربنا سيمباثيك يشتغل يا ياسمين يعمل فازو كونستريكشن لشرايين الرجلين. يبقى الدم متوازن؟ ما يصيرش نمشي هنا، يتوازن التأثير بقى. يتوازن تأثير الجرافيتي لا هذاك شد مع الفازو كونستريكشن، هو مش عايز الدم ينزل. يبقى دي بس الدم يحصل له ايه؟ يبقى يسال. وبالتالي القلب هيكون سال، فالإنسان ما يحصلوش. تخيل بقى هاني لسبب من الأسباب، ميكانيزم ضمائز. هنشوف الأسباب دلوقتي. يجي الإنسان يوقف. هل هيحصل هوز اوف ريستريكشن في الجسم بتاع المقلب؟ يبقى الدم ينزل على الاثنين كتير ولا لا؟ يبقى الدم اللي راجع للقلب يقول له ولا لا؟ فالإنسان يجيبه سنكوب. أو نوع مش هيبقى يبقى نوع يسموه بوشنال سنكوب. واضح المعنى. أو يسموه أورثوستاتيك. ليه يسموه كده معنى؟ بيجي في وضع معين. أي وضع يعني؟ لما الإنسان يكون قاعد أو نايم ومرة واحدة يروح واقف. بتأثير الجاذبية الدم يتشد على رجليه يدوخ هو عليه. دي على فكرة لما تسألوا فيها في الكلينيكا بالذات شخص. لازم تقيس البلاد بريشر مرتين. مرة لما هو نايم. وبعد كده الإنسان يقف ويقيسه تاني. الإنسان نورمال تقريبا واحد. ركزوا بقى يا سيدي. لو واحد عنده فوق السكوت ويجي يقف الدم هينزل على رجليه الفينا سيتين يحصل له ايه؟ يقل يبقى كاردك او الفوت يبقى بلاد بريشر فيبقى عنده حاجه اسمها بوشر او هايبوتنشن. هو ده من السؤال كده على فكره، ده من يسالك سؤال ويقول لك ايه الكوز بوشر او هايبوتنشن؟ كلمني طبعا الساعه 7 الصبح صحيح وتقول لي ما خدتهاش يا ابو محمد، يعني كنت حاجة لازم أحط لك عليها رمضة. ما هي نفس أسباب البوشر الهايبوتنشن، هي نفس أسباب البوشر اللي سينكوب، اللي هو الإنسان يجي ضغطه يقل يغمى عليه. أسباب أربعة وثمانية، أنا هاخدها بالتين اتنين بقى. مش ما تنساش. وقلنا بقى، هو الإنسان العادي دي ما بيحصلوش الكلام ده؟ سيمباثيك. سيمباثيك دي، سيمباثيك نيرفز. ديبولاتري ولا اوتونوميك؟ لو باظت المرض اسمه ايه؟ اسمه اوتونوميك نيوروباسي. يبقى الانسان اللي عنده اوتونوميك نيوروباسي بس البساطة الشغال الريفليكس موجود يوم بعدين. واشهر مرض في الطب وعشان كده بناخدها يعمل اوتونوميك نيوروباسي هو الدايابيتس. اوعى تنسى ده اهم سؤال. ده نمرة واحد معاه نمرة ثمانية ايديوباسيك. في مرة يا جماعة فيديو بس مكتوب عنها كده كمان اسمه شايف ده مش عارف لسبب ما سباسات بيتهاكل ما يعني بس فيديو بس ده يبقى ريفلكس شغال لا فيديو ده هو ريفلكس ده معتمد على ايه؟ طب في عملية بقطع فيها السباسات لازم تقول لي لمبة سباسات عشان اقطع السمباسات التعريفين وفي حاجه اسمها سيرفايكال سمباسات طب وانا ماله وهيمشي على ايده لازم تقول لي لمبه سمباسات عشان تاثر على الفليكس بتاع الرجلين بلاش عمليه في ادويه حتى بدل اسمها سيلاتوليتيك دراجز انا اخدها يوما ما سيلاتوليتيكس يعني بتنهي الاثنين سمباسات ايه المشكله يبقى لغايه دلوقتي بقى اوتونوميك نيوروباسي ده اهم سبب ويديو باسيف نهائي عملية اللي هي لمبة سمباثيك أو أدوية اللي هي سيمباثيك في بقى يا جماعة اللي حد يركز واللي ذاكر قبل كده يبقى هايبوناتريميا أو صودا بقى أدوية دي احنا خدنا فيجيتابس أما الصوديوم بيزيد بيزود الكالسيوم وما الكالسيوم يزيد العضلة تقفش العكس صحيح بقى هو الريفلكس لا دكتورة بقى اللي بيحمل الجسام يعني بيعتمد على السمباثيك بيعمل ايه في الجسمز فازو كونستريكشن اهو ادي السموث ماسل لو الصوديوم واطي يبقى الكالسيوم اللي في السموث ماسل ايه واطي هتعرف تقفش يبقى الريفلكس فازو احنا قالينا يا جماعة الصوديوم ايه رجل جيتانيس بقى هتتحلوا للخد فالمهم يعني لو الصوديوم قليل يبقى الكالسيوم قليل. ده في سموك ماسل مش في الكارديو ماسل وبس. يبقى ده ما تقدرش تستجيب للسمباثاتيك وتقفش. ده الهايبوناتريميا. ده الهايبو التانية سهلة منطقية هايبو بوليميا. يعني البلاك فولي قليل. يبقى حتى لو البيسلز قفشت الدم اللي رجع ايه؟ قليل مفيش خير. اتفضل ازرع بيه طبيعي بي وبي. ممكن يا جماعة واحدة ست تبقى حامل. هذه ما نرجع بقى لسمباثاتيك ولا نفكس ولا مين واليوترس كبير قوي ورجل النحس رجع لورقة ده سموه ده اسمه ورقة اليوترس بالشلوم فلت ورقة تجرب اليوترس. ممكن يا جماعة لو وقف هو كده اليوترس يرجع على ورقة يوميكانيكا دي يكمبرس مين بينس لو ممكن يكمبرس من كيلو هنا كده نفسه يوم الدم اللي رجع من اللور نفسه يحصل له ايه؟ اخر سبب الدم على فكره اللي راجع من الجين ايه القوه اللي بترجعه كده اللي بتساعد الجين السكري حاجات كتير قوي من ضمنها ايه؟ مدع حاجه اسمها مصر طمب يعني ايه يا جماعه؟ يعني العضلات اللي تحت دي فيها تون في حاجه اسمها تون في العضلات يعني بتشتغل بس على خفيف التون ده بيعصر الدم اللي في الفينس وبيرجعها للقلب. هاتوا كلام ده في السيولوجي حتى كانوا دايما يسموا العضلات بالبريفرال هارت ايه الكلام ده؟ ما عليه تخيل بقى لو الانسان نام في السرير فتره طويله جدا يا مريض قلنا قبل كده العضلات بيحصل لها ايه؟ ويستنج تبقى العضلات ضعيفه والتون يحصل له ايه؟ يقل يبقى الدينا سوتر فيحصل له الدم. والكلام ده على فكره مشهور يا جماعه كلنا بنحس بيه يعني حتى مش ضروري تنسى فتره طويله لو جالك مثلا جرء في الوقت زي ان شاء الله 3 4 ايام وقعدت نايم في السرير اول مره تنزل وتخرج من بيتكم تلاقي نفسك مش موزون شويه مش فاهم تقعد تطوع كده وبعدين تتعب. يعني انا اسمها الاورثوستاتيك سينكوب او اسمها بوش دم اللي هي تحصل امتى بقى يا باشا؟ لما يكون انسان قاعد او نايم ويجي يقف مره واحده اسبابها 8 بس ما هي 2 اوتونوميك نيوروباس ويديو بس سيمباثيكتومي وسيمباثوليتكس هايبوناتريميا وهايبوبوليميا بريجنانسي وبرولونج ريكامبرنسي. اخر مجموعه من السيمكوب بقى مجموعه هيفه اسمها اذرز. اذرز اي كلام ده ففي انسان مثلا يقدر اقول الكلام ده يقعد يكح يكح يكح فيغمى عليه اسمها تاسف سينكوب. تاسف سينكوب وده يطف لغايه ما هو معي قادر يعمل ايه مش فاهم. وليه تفسير واحد ليه انسان يكح يا جماعه لدرجه ان هو معي ده بص يا جماعه خد الهارت اهو الكلام ده برضه يا جماعه ينفعنا كتير قوي. الانسان اللي هو ما بيتحمل الانترا ثراسيك بريشر بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف وربنا بيخلقه كده له فوائد كتيرة يساعد البينا سيتير. لو الانسان عنده كح يكح يكح يكح عمال يحزن الانترا ثراسيك بريشر يحصل له ايه؟ يبقى بوزيتيف مش كده؟ لما البينا سيتير يحصل له ايه؟ يقل يبقى الدم اللي طالع فيغمى عليه نادر قوي. في حاجة عرة عن كده اسمها ميكتوريشن سينكوب ميكتوريشن يبقى شو رغم عن الرجالة وبالذات ان عنده مثلا بروستيت يبقى نايم بالليل ويقوم يخش الحمام يكتوريت يغمى عليه فيسموه ميكتوريشن سينكوب. 117 تفسير قول لي تفسير واحد على رأيك لا لا لا زي بعض ماشي انه هيقف يحزق كتير شو قصدك؟ عشان عنده بروستيت فان ايه ترى عبدالنا الفراشة بحسن له ايه؟ طب انا باك يرفع دافران فان ايه ترى سراسة الفراشة بحسن له ايه؟ فان بينا سلترنيا كتاب تفسير ايه تفسيرات تنى كتير؟ ايه اخر نوع من انواع السنكوبة؟ فكرنا هنا عشان تروح عشان تحرم لك معاد تحب نوخر من الفلوس بدري كده المهم هو تعريف السيكوب ايه؟ يوتيوب انك هتعرف ايه عن المخ؟ الدم. وهنا السؤال بقى هذا مركز الواقع. وعايز الدم هذا فيه عشان الدم بيوصلها حاجات كتير. ايه اهم حاجة بيوصلها؟ الدم للمخ الاوكسجين. عشان كده انا عندنا حالة خاصة من حالات السكوكة. الدم ياسمين بيوصل عادي لا اسكيميا ولا نيوكا، بس مش شايف اوكسجين. يبقى ساعتها هيجيله سنكوكا. النزول النتو فرحتي بيه بيسموها هايبوكسيك سنكوكا. المرض مش اسكيميا بقى، الدم واصل بس مش شايل اوكسجين، بيسموها هايبوكسيك. ليها ثلاث اسباب. نمرة ثلاثة قلنا بقى، هو الاوكسجين في الدم بيركب على ايه؟ هيموجلوبين. لو واحد عنده سيفير انيميا يغمى عليه، ليه؟ الاوكسجين هيركب تاكس ومش لاقي هيموجلوبين عشان يوصل. بلاش لو طلعت السطوح ايام ونمت سبع سنين هاي اتيتيودز يغمى عليك. ليه؟ عشان الاوكسجين اللي فوق قليل. الكلمة قاعدة هناخدها المرة الجاية بقى، كل اسباب السنترال ساينوزس. لما نعرف انواع السنترال ساينوزس هنعرف ان الاوكسجين في الدم يبقى واطي جدا، يبقى انا هيوصل للمخ تجيله سنترال. واشهرها هذا اسمها فالف سنترالوجي، هناخدها يوم ما في الترشيح كده. بصوا تاني بقى الراجل دلوقتي يا جماعه خدنا ايه من السيمتومز بتوع الهارت؟ ثلاثة اديما جسمي بكل انواعها سينكو. السينكو عندك ديفينيشن عندك ايتيولوجي. ديفينيشن هو عباره عن لوسر كونشسنس يتميز بصفتين، انها ترانزيانت نتيجه سيريبرال اسكيم. الاسباب اللي معاك خلاص معاك خليك معاك حبه كده. كارديو يعني تيجي ايه؟ غازو لوكي. سيريبرال ترانزيانت اسكيميا في شرايين المخ بالذات. بوشرال كل ما يقف يقع. شو هذا الشيء؟ كل جماعة لون جلد الإنسان يعتمد على عدة عوامل من ضمنها يعني البلد اللي موجود يا جماعة في الكيتينس كابيلاريز. تاني حالة من الهيموجلوبين اللي في دم الإنسان في الأفريج يعني 15 جرام بين 160. ونمرة ثلاثة يا جماعة إن هذا الهيموجلوبين يوجد في صورتين وبالتالي لونه نيل. يا إما أوكسجينيتد يبقى برايد وايت. يا إما يا جماعة ريديوس يبقى بلوش. قلنا الكلام ساينوز بقى يا جماعة إيه؟ تعريف الساينوز يا جماعة سهل جدا. هو ببساطة كده واحد عنده حاجة نتيجة حاجة. حاجة واحدة وتفسيرها حاجة واحدة. عبارة عن ايه يعني؟ كل الحكاية لما عند واحد لونه ازرق وسببها اللي دمه لونه ازرق بس. عشان كده تعرفه واحد لونه ازرق يعني بلوش ديسكالوريشن في السكين. ويمكن النيوكاس من يمكن على اساس ايه؟ على اساس انه واحد زي ما هتشوف دلوقتي نوع الساينوز يعني. او ده الجزء الاول في التعريف انه لونه ازرق. نتيجة ايه بقى؟ انه دمه لونه ازرق، انه عنده ريديوز هيموجلوبين كتير في دمه. وزي ما اتفقنا ريديوس هيموجلوبين لونه ازرق هو اللي بيجيله الزرقان. وانا تعريفها ببساطه، واحد ازرق عشان دمه ازرق، بليش ديسكالوريشن عشان عنده ريديوس هيموجلوبين كتير. احنا قلنا في دم الانسان في كام جرام هيموجلوبين اساسا التوتال يعني 15. المفروض كلهم بيبقوا حمر اوكسجينيتد يعني. تخيل بقى مثلا لو الانسان جاله مرض، وهنعرف الاسباب دلوقتي جاله مرض، من ال 15 جرام دول بقى عنده 14 جرام اوكسجينيت يعني حمر يعني، وجرام واحد بس هو اللي لونه ازرق ريديوس يعني مرض خفيف. هل اللون الازرق هيبان على العيان وبالتالي يقول لك عنده ساينوس؟ لا، لان يا جماعه الجرام الازرق هيتخفف هيتوه يعني في وسط ال 14 الحمر. فتخيل مثلا مرض اشد من كده شويه، خلى الانسان عنده 13 جرام حمر و2 زرق مثلا، هيبان لون ازرق؟ طب 12 ازرق. المهم اخرتها ايه يعني؟ عشان يبان لون ازرق لازم يكون يا جماعه اكتر من 5 جرام. دي لك الف خلطه الوان بقى عشان اساسا اللون الازرق يبان كلينيكالي، وبالتالي اقول ان هذا الانسان عنده ساينوزس. يبقى على الاقل يا جماعه من ال 15 يبقى فيه 5 جرام زرق يعني ريديوس. يبقى تاني يا جماعه تعريف اهو، واحد ازرق عشان دمه ازرق، واحد ازرق اللي هي بلوش ديسكالوريشن اوف ذا سكين اند ميبي نيوكاسن due to ايه بقى؟ the presence of reduced hemoglobin. اكتر من كام يا علي؟ في كل كام خط يا علي؟ من ايه يا علي؟ وطبعا من الدم، ومن عارفين اكتر من تلاقي نوع من الدم اوكسجينيتد ايريا اوكي ايه ده انا كده حلوه كده ايه ما من 5 جرام في كل 100 سنتي بس مش اي دم كابيلاري هو ده المسؤول عن الانوان المهم يا جماعه السانوزس نوعين سنترال وبريفرال عايزين نعرف مبدئيا كده يا جماعه يعني ايه سنترال سانوزس ويعني ايه البريفرال وايه الفرق ما بينهم بص يا جماعه قبل الليب سايد الظهر وادي الرايت سايد وادي اللانس يا طلع بريه معا نرسم الليب سايد احمر والرايت سايد اشمعنى يعني حسب نوع الدم وبالتالي لون يعني اللي في الرايت سايد ده ريديوس عشان كده لونه ازرق وبيحمر امتى وازاي اما الدم بيروح لللانج هناك طبعا يا جماعه اللانج بيشيله اوكسجين فيحمر الدم ويرجع احمر ويطلع ده الانسان النورمال في كلمة واحدة يا جماعة يعني ايه سنترال سينوس يعني لسبب ما هنعرف من اسباب دلوقتي الدم اللي طالع في الاورطة من اولها لونه ازرق من اول ما طلع لونه ازرق يبقى هيروح يا جماعة للسين لونه ازرق فالانسان ازرق او ده الفيصل في السنترال سينوس ان يا جماعة لسبب ما زي ما هنشوف ان الدم اللي طالع في الاورطة من اولها لونه ازرق يعني ايه رمي لونه ازرق في اكتر من 5 جرام ريديوس ده السنترال البريفرال يعني ايه يا جماعه يعني الدم اللي طالع في الاورطه لونه احمر عادي ولسبب ما ده محسوب برضه وهو ماشي يا جماعه في البريفري يبتدي يا جماعه يزرق عشان كده هسالك حاجه يا دكتور ايه الفرق الحاسم ما بين السنترال والبريفرال سانوزيس هو الدم اللي في الاورطه الدم اللي في الاورطه لو طالع من اولها ازرق دي بس سنترال لو طالع احمر وبعد كده اتبلع في ازرق في السكه هو ده اسمه كده طب قول لنا بقى ليه السنترال فانوس ليه ممكن السنترال لان زي ما هتشوف دلوقتي يا جماعه الاسباب كلها بتبقى في السنترال سيركيوليشن السنترال هو مين يعني ان هو الهارت ولا هو اسمه سنترال البريفرال ليه سموه بريفرال؟ لان زي ما هنشوف دلوقتي العيب في البريفرال سيركيوليشن هو بيطلع حلو من هنا وفي البريفرال سيركيوليشن يزرق فمن هنا جت كلمه سنترال وبريفرال نبتدي يا جماعه باول نوع سنترال سانوس له 5 اسباب والبريفرال ده 5 على فكره اول حاجه يا جماعه ايه اللي يخلي الانسان يجيله سنترال سانوس كل حاجه بديهيه بقى اول حاجه اساسا مفيش اوكسجين في الهواء خليك معايا يا احمد تفهم متأكد؟ صح الأوكسجين في الهواء قليل صح بالك؟ قاعد سكتك في مكان مفيش أوكسجين يبقى الأوكسجين هيخش على الرئة يبقى اللي هيكتب على الدم يبقى الدم يرجع كده يزرق ويطلع هنا بس خلاص تبقى سنترال بقى أهو يا جماعة أول سبب اللي هو ديكريز الأوكسجين في الأتموسفير اديني مثلا واحد يعمل الكلام ده هاي ألتيتيود فانت طلعت على جبل مثلا 10 كيلو ولا حاجه هتجيب لك طبعا ما فيش اوبشن هتجيب منين ده مجرد مثلا كان في الحياه في امثله كتير بقى يعني مثلا يقول لك افلام عربي مش عربي افلام وخلاص يقول لك مثلا غواصه ماشيه في السكه وتاه مش عارفه كده طب انا في حياه وطبعا كله ماشي اهم من كده يا جماعه بقى ساعات الاوبشن بيبقى طبيعي في الهواء يجي يخش على اللمس يلاقي السكه من هنا مقفوله عنده حاجه اسمها قطر respiratory tract obstruction سكة مقفولة يبقى الاوكسجين هيخش قليل اللي هيركب على الدم قليل الدم يرجع ازرق يطلع هنا ازرق يعني سنترال سانوس اللي هو اسفيكس يعني سيادتك مسكت واحد خلاق مش بيزرق في ده هو بقى ليه بخوف يعني سانوس اهم من كده بقى ساعات يا جماعه الاوكسجين يبقى في الهواء كويس يجي يخش يلاقي السكه سالكه لكن يخش جوه يا جماعه يلاقي الرئتين بايظين الرئه يا جماعه لو باظت مش هتعرف تركب الاوكسجين عندك فهذه وظيفتها هي وظيفتها تعمل اوكسجينيشن تدي الاوكسجين للبلد لو هي بايظه مش هتعرف تعمل الكلام ده اسمها ايه دي اما اللانج بوز يعني مش حاجه اسمها تبدا اي حاجه على فكره يعني تلاقي مثلا واحد عنده تلاقي فرق ده هيعمل مماثل بحيث ان يؤدي الى فشل يعني وظائف التنفس يسمونه الاستارافريك في كلمة واحدة يعني. اي بقى اي سيبير لانج ديزيز بحيث طبعا انه يوصل انه يؤثر على وظائف التنفس يعملها في الاستارافريك. طبعا يزيدنا كتير او في الشيست بس مؤقتا يا جماعة نحفظ اشهر ثلاث اسباب. الشهير قوي قوي بقى سي او بي دي كلكم عارفين مش محتاج اتكلم عليه. قرانك بالثلاث الفاميلي ديزيز سي او بي دي او التلايف اللي انت بتقول عليه انفرستيشن فايروس ايه السبب التالي كمان مش فاكر ومهم جدا وعد علينا عشان كده عملنا كور فايروس مش واخدين ساعتها فيها سنترال ساينوز لان هي مليئه مليانه ميه في الشهر ازاي بس فرق الفيديو طبعا. فالمهم يا جماعه لغايه دلوقتي ثلاث اسباب اهو مفيش اوبشن في الهواء او السكه مقفوله من هنا من فوق او السكه بايظه من تحت بسبارات الفيديو في اسباب في القلب اهو هذا يا جماعه ليفت سايد وهذا الرايت سايد. في الانسان النورمال يا مروه الليفت سايد الدم جواه ده ايه والرايت سايد ما بين يا جماعه الليفت ما بين الليفت والرايت سايد مفيش اي نوع من الاتصال في كومبليت يا جماعه سيبريشن الدم اللي هنا والدم اللي هنا. لكن الانسان النورمال ساعات يا جماعة الإنسان يتولد وعنده فرمة في قلبه عامل الفتة أو شامل أولا يا رامي كده هو البريشر أعلى في اللوب سايد ولا رايت سايد ركز معايا يبقى جزء من الدم هيعدي البريشر العالي في الأول الدم الأحمر هيروح الناحية دي. في الحالة دي الدم اللي طالع في الأورطة لونه إيه؟ بالصح هل الإنسان هيجيله سانوز؟ لا هيجيله سانوز لما لو تخيلنا جدلا لو تخيلنا جدلا ان اتجاه مرور الدم معكوس من الرأي كده لو جدلا كده ساعتها ايه اللي هيحصل يا جماعة الدم الأزرق هيروح ناحية الشمال ويطلع في الأوسط ويروح طبعا لكل حتة تلوني بيسكين فالإنسان يزرق أفضل لك دموية اللي يعمل يوم سبب تاني غير الهايزنمنجا ريفرسال ريفرسال يعني الانسان يتولد كده وبعد شويه يقلب مش لازم ممكن من اول لحظه يكون يمين شمال. ثلاثة كار ما فهمت ده واحد فيهم يابو عشان تجمعها كلها لازم تكون كده كونجينيتال هارت ديزيز وزرايت ليفت شارك بس ده يشمل بقى كل الامراض اللي عايزين تقولوها بقى يشمل بقى الزمنجر ويشمل مش عارف ريفرسال وشنط ويشمل البتاع اللي اسمها فلوس وهكذا. الحاجه الوحيده اللي تجمع الكل انك تحدد اتجاه المرور في الخط واخدين بالكم كل اللي عليك بس تقول رايك في الريفرسال. ايه ثلاثة ثلاثة ده السؤال الرابع يا جماعه كونجنت ابعاد ديزيز وزرايت ريفرسال يفضل سؤال واحد عشان نخلص بقى قبل الاديولوجي واللي منها ايه ده ليه؟ بس اني كفيلر مثلا يعني اللي بيفتح فيها جماعه ارتريول مش كده وهي بتفتح فينيول ركزوا معايا بقى واحد بس يا جماعه كده الدم اللي جاي هنا في الارتريول لونه ايه احمر ولا ازرق؟ ازرق ده احنا في اللنج ما هو جاي هدي جاي يتفسح ويمشي الدم يا جماعه جاي من رايت سايد اهو عن طريق الارتريول لونه ازرق امتى بيحمر بقى؟ هو ماشي في الكاتالوج الكاتالوج ازاي يا جماعه هي اللي بيحصل فيها عمليات التبادل الاوبشن بيروح ناحيه كده يوم الدم يا جماعه يحمر ويرجع كده للبوكس واخدين بالكم يبقى الدم يجي لونه ازرق وهو معدي في الكاتالوج يحمر. طب لو ما عداش في الكاتالوج يعني يا جماعه ساعات الانسان يبقى عنده توصيله دي كوبري يعني ما بين الارتري والفين يوم اللي هيحصل يا جماعه الدم هيجي لونه ازرق وبدل ما يعدي هنا عشان يحمر هيخرب كده يا جماعه ويرجع زي ما هو ازرق يوصل الليب سايد ازرق يطلع في الاورطه ازرق دي يا جماعه يسموها فالمونري ارتيرورينس شانس دي نفس العمل شانس توصيلات اهو ما بين الارتيز والفيز يبقى الدم هيخرب ويرجع زي ما هو ازرق. ايه اللي بيعمل كده يا سابين بس مرض وراثي نادر ومرض مكتسب شائع جدا. المرض الوراثي النادر اسمه كده تعرف اسمه تمشي اسمه هيريديتري هيموراجيك تلانجيتيز المرض يا جماعه مهم جدا اللي هو ليفر فيلير. دي من الحاجات الشهيره يسالك واحد عنده ليفر فيلير وازرق ايه فاهم اقول له بالمونري ارتيروفينس شان وسال لي يعني واحد جاله ليفر فيلير ايه اللي هيجيب له التوصيلات دي في الرئه؟ التوصيلات دي يا جماعه قصه موجوده اوعى تفتكر انها هتتبني من اول وجديد ونحط خليه جنب خليه بقى ونعمل لنا كوبري بقى وشغل لا هي موجوده اساسا يا جماعه في الانسان لكن نون فانكشن. هتاخدوا يوما ما في الدنيا الثانيه ان دم الانسان بيعلى فيه مواد اسمها كده فاز دايليتور ماتيريال. انا بقى نعمل حكايه بعد كده الفاز دايليتور ماتيريال بتعمل ايه في الشنط دي؟ بتفتحها فتبتدي يعني هي نورمالي موجوده بس افشل ما تشتغلش. الفاز دايليتور ماتيريال تخليها تفتح وتشتغل فالدم يبتدي يعدي من خلالها والانسان يا جماعه يزرق كلام رير على النبي. يا مهم يا جماعه السنترال ساينوزيس الصفه الحاكمه دي ان الدم اللي طالع في الاورطة اوريدي ازرق وليها خمس اسباب مفيش اوبشن السكه مقفوله اللنج بايظه الهارت فيه توصيله او اللنج نفسها فيها توصيله اللي هي يا جماعه تاني بقى هاي اتيتيودز ابر ريسبيراتوري تراك اوبستراكشن ريسبيراتوري فيلير كونجنتال هارت وزرايت ليفت شان وبعد فالمانري ارتيريو لينا الشان من ضمن الهلوله دي كلها كده دي اهم سببين طبعا. اهم سببين طبعا يا جماعه هم القمر يعني هم اللي في الاول. ليه ربنا خليها طيب؟ كيف هذه الثانية؟ لو الإنسان حصل لفربارة هي تفتكش دراش هي دي ليش؟ فمن ضمن الحاجات القنفة الفاتة اللي تريها بس لو حصل فربارة هي تفتكش الجيل الشمس يجيز بقى عشان تفتكش بقى كده مش كل حاجة في الدنيا وليها تمن يا دكتورة ما هو جسم الإنسان ده مش وجود فاهم ازاي؟ كل بروتكتيف ميكانيزم كل من أول ما خدنا الهارت فيلير كل الكومبنساتور المخليج مفيش حاجه برايسس كمان كل حاجه بيبقى ليها ميزه على حساب عيب فاهم ازاي؟ المهم يا جماعه البريفرال سيركيليشن يعني ايه المره دي بقى؟ يعني يا جماعه المره دي احنا بقى في البريفرال سيركيليشن ادي ارتريول بيفتح في كابيلاري بيفتح في فينيوس مش فاهم وده رمل ده الدم اللي جاي في الارتريول احنا في البريفرال مش في اللنج لونه احمر ولا ازرق المره دي احمر اهو شايل اوكسجين وجاي جنرات هنا يعمل دي ام ار يعني الاوكسجين اللي جابه عشان يديني التيشوز بقى اهو عن طريق الكابيلاريز الاوكسجين يوصل للتيشوز امال احنا اساسا ليه بنتنفس عشان الدم يشيل الاوكسجين ويوصله لمين للتيشوز. ففي الانسان النورمال يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ الدم بيوصل لغايه الكابيلاريز شايل الاوكسجين وهنا يا جماعه يبتدي يدي الاوكسجين للتيشوز بحيث رامي قبل ما يوصل الدم للفين يكون فقد الاوكسجين اللي معاه وبالتالي يبقى لونه ايه؟ ويرجع لونه ايه؟ تعرف تقول لي هو سعر ريزن يعني كمية الاوكسجين اللي بيحصل لها اكستراكشن من البلد تعتمد على ايه؟ يعني انت مثلا يطلع شويه صغيرين وانت في الشرطة اوكي موافق طبعا فرق تعمل الاوكسجين تنشن في الدم وفي التيشيرت ماشي مش عارف ايه كمان مين بقى حدد ببساطه يا جماعه عمل كتيره مش عارف هو اللي يهمنا سرعه المرور يعني ايه مريض؟ يعني لو الدم مشي بسرعه كميه الاوكسجين هتطلع منه ايه؟ قليله مش هيطلع ولو حصل له جدلا ستاجنيشن مشى ببطء شديد ايه اللي هيحصل؟ هيحصل مور اكستراكشن اوكسجين. اما الاوكسجين يا جماعه يفقد من الدم يبقى الدم وهو في الكابيلاري يزرق قبل حتى ما يوصل للفين يزرق وهو في الكابيلاريز فالانسان يجي له ايه؟ يبقى في كلمه واحده يا جماعه يعني ايه بريفرال ساينوزيس؟ هو الساينوزيس الناتج من ايه؟ ستاجنيشن اوف بلاد في البريفرال سيركيوليشن الدم يتلكع شويه محمد واخد بالك يوم يتقل كل الاوبشن اللي معاه يروح مش هيبقى ايه؟ انت عارف مثلا لو كنت ماشي بالليل لوحدك ودخلت شارع ضلمه لازم تجري بسرعه لانك لو اتلكعت ممكن يطلع لك حرام يقلبك تروح خلط بقى فاهم؟ فعشان كده يا جماعه نفس الشيء لو حصل استجنيشن هنا يحصل اكستراكشن اوف مور اوكسجين فالدم يزرق فيجي له بريفرنس ساينوس. هو السؤال ده ايه اللي يخلي الدم يستجنيشن؟ برضه خمس اسباب. اول حاجه سهله بقى جيت على البين وقفلته قفلت البين ترومبوزز مثلا، يبقى الدم هيستجنيت هنا هيفقد الاوكسجين حاجه. كلنا عارفين مثلا لما الانسان بيجيله غلطه في رجله، رجله بيعملها ايه؟ مش قادر قوي يعني، الزاويه تبقى لوش يعني فايريشن كده، فدي على نفسيه احسن من كده بقى. مش فيه ناس ارتيريال يعني، مثلا لو جينا هنا مره وقفلنا الارتري اللي بيوصل الدم لهذا الارتري، كميه الدم اللي هتوصل هنا ايه؟ وسرعتها بطيئه طبعا. كل يا جماعه ما كميه الدم تقل بسرعه ده بيحصل في اي arterial disease، خطوه في الجراحة اي مرض في العالم يضيع الشرايين. انا اديك مثل واحد كنتوا عارفين اللي هو رينز مثلا. يبقى في حاجات physiological يعني يا جماعة، الانسان لو تعرض لباب جديد، حتى الانسان النورمال اي كبير او فوز كبير كود يعني الفازر مش هي نفس الفكرة. لو الشرايين قفشت يبقى الدم اللي هيوصل هنا قليل وسرعته بطيئة، عشان كده تلاقي مثلا في البرد كل الناس بتزرق، تلاقي مثلا كراسيل الصابع بتزرق ولو ظبط قوي بقى تلاقي مراخيرها في مرعوبة وحبك حاجة يعني. او ده يا جماعة اسبوجر تو سيفير كول يعني نمرة اربعة واحد دمه تقيل بقى، عنده حاجة اسمها باريسايزيميا. باريسايزيميا يعني الار بتيجي عنده كتيرة قوي، يبقى اللي زوجة الدم اللي بتكوس يحصل لها ايه؟ يزيد جنبه بقى تخين، وبالتالي الفلو يبقى مفيش. بيتفضل يا جماعة اهم سبب ده، اهم سبب اللي هو لو كاردياك اوتبوت، ده يا جماعة اهم سبب على الاطلاق. كلنا اللي عنده لو كاردياك اوتبوت ليه هيحصل له استجابه؟ ودي خدناها على فكره في اول صفحه في الكارديولوجي، الدم اللي طالع في الاورطه دي واللي واصل البريفري وبالتالي سرعته ايه؟ ما زي فكره الارك لما بيضيق، بس رأى اللو كاردياك اوتبوت على مستوى الجسم كله بس مش ارك واحد يعني، واخدين بالكم؟ يبقى ليه يا جماعه اسباب البريفرال ساينوزيس وكلها يعني بتدور حول معنى واحد، هو الستجنيشن اوف بلاد في البريفرال سيركيليشن، تشمل بقى لو كاردياك اوتبوت، فينس ديزيز زي الترومبوتس، ارتيريال ديزيز زي رينوتس، اكسبوجر تو سيفير كولد او فولي سايز ديزيز. ما تنسوش يا جماعه السنترال ساينوزيس اسبابها خمسه، والمهم فيهم اول اثنين. البريفرال ساينوزيس برضه خمسه والمهم اول واحد. البريفرال ساينوزيس عنده لو كاردياك اوتبوت، يبقى الدم اللي هيوصل هنا ايه؟ يبقى حرارة ايديه ايه؟ صح. يبقى كل هانس ده اول فرق. ده انت ريفر عشان مش واصله دم. طب السنتر سخنة لان هي في دم واصل، سخنة يعني زي الطبيعي ولا اسخن من الطبيعي؟ طبيعي اسخن من الطبيعي، سخنة بجد يعني مش عادية سخنة. لان يا جماعة اللي عنده سنتر ساينوزيس الاوكسجين اللي طالع في الاورطة شكله ايه؟ قليل. ما دي اسمها هايبوكسيا. الهايبوكسيا كلكم عارفين يا جماعه انها فيري بوتنت فازوريت، فبيحصل فازوريتيشن في الشرايين كلها، فالدم بيجي كتير اكتر من العادي، تلاقيه سخنه بقى مش عاديه سخنه. فانا اول فرد احنا عندنا لو كارديا فون يبقى الاماط اللي لابد ريتش هو حركه جدا بتاعتها غريبه عايش فين بس. يبقى ده اول فرق يا جماعه، واحد ايده ساعة من بروفتر والتاني ايده سخن. ثاني حاجه بقى برضه هترقب على الفرق ده، دفيله ايده ولا حاجه اقعد تخلي حد يرضى وتخش في العيان. البريفرال ساينوس كان ايده ساعة اما تدفيله ايده الشريح هيحصل لها ايه؟ راس غلطيش. يبقى كمية الدم اللي هتوصل هنا نسبيا هتزيد، يبقى الاستجنيشن هيحصل له ايه؟ وبالتالي البريفرال ساينوس هيتحسن لان كمية الفلوجة احسن وسرعتها اكتر، فالاستجنيشن يقل فالساينوزيس يتحسن. ده اللي عنده بريفرا. طب اللي عنده سنترا لو سخنت له ايده مش هيفرق، انا ايده سخنة هيتاكل مع قطعه في الفرن خلاص مش هتفرق. خلاص الفرق الثالث يا جماعة هو الاهم ده، هو ده الحوصل بذات ده، وده هو مكتوب عندكم نمرة واحدة عشان بس بداية النمرة اللي نسموه ده هو ديستريبيوشن. ديستريبيوشن اوف ساينوزيس يعني ايه مروة اساسا؟ ده ايه كده ديستريبيوشن؟ يعني الارياز اللي بان فين لون الناس ده. اول حاجه كده نبص على ايه؟ على ايه؟ في البريترا بساينوز لون ايده ايه؟ ازرق. وفي السنترا لون ايده ايه؟ ازرق. عشان كده يا جماعه الايدين ما تفرقش. في الحالتين ايديه لونها ازرق. هو اللي فرق بجد بقى الطنج. بص على لسانه. في السنترا بساينوز لون ازرق. في البريترا لونه عادي. واخدين بالكم؟ يبقى ده اهم خالص في قصه الديستريبيوشن. سواء سنترال او بريفرال هيبان في الايدين طبعا لان البريفرال هيحصل استجنيشن والسنترال لو الدم طالع ازرق هيوصل هنا الطنج بقى يا جماعه تبقى زرقاء في السنترال بس وهنا السؤال يا مريم طب ليه الطنج ما تزرقش في البريفرال ببساطة يا جماعة لأن الطنج تتمتع بصفات كتيرة قوي تمنع ظهور البريفرال تمنع ظهور يعني تمنع ظهور البريفرال سانوز يعني تمنع الاستجنيشن والبلاد ايه الصفات دي بقى كتير حاولنا كنا باتنين اول حاجة انها لها very rich blood supply كمية الدم اللي بتوصل للطنج كتيرة جدا جدا جدا فصعب يحصل فيها استجنيشن نمرة اثنين يا جماعة ان اللسان سخن مش احنا قلنا الانسان اللي عنده بريفرال سانوز لو دفيته ايده السانوز بتحسن طب اللسان سخن طبيعي لانه موجود في البق والبق سخن والنمرة اثنين طول النهار عمال يلعب خصوصا في البنات يعني عاملين ايه غطور النهار فيبقى جاف طبعا واخدين بالكم بس كده عشان كده البريفرال سانوز ما يبانش في اللسان لان اللسان صعب يحصل فيه استجنيشن ومثالك يا واقف البريفرال سانوز يبان في اللسان لا عمره ما يبان ممكن يبان احيانا اي حاله في الدنيا لو سجيت يعني مثلا اقول لك روح سيبيريا بس هدينا نفلجها هناك ودلد اللسان الضرر هيجرق ويقع منك يعني ايه المشكلة يعني لو حصل very very very severe stagnation هيجرق وطبعا بس ده اكستريم ده ريوزة خلاص من مناشا فما قلنا جماعة او الديستريبيوشن ده مهم جدا بص على ايديهم هم الاثنين زي هو اللي يفرق يا جماعة اللسان في السنترا من وزر وفي البريفة ده عشان سبلايز عشان كده ما هي الوضع عشان كده هذا الوضع عشان كده ها ماري ماري اديشنال سبلايز اللي كمان البلد سبلاي دايركتلي جاي يعني شورت ويف عشان بعد ما يوصل للدم عشان كده بيبان عليه على طول يعني قول لي انت صح مش عارف انا برضه مش متاكد اللي هو انه التانك دايس في تقريبا سبلايز انه مش عارف السبلايز هنا على مش مسكتي كاروتيد على طول على التانك في دايركت يعني وان لاين تقريبا اللي هو بيجي البلاد بيعمل اكسجينيشن